لكن ما نرى في قول آخر على المقارنة والقول الآخر هو الصواب بأن هذا في كتاب أو سنة أو الآثار عن سلفنا الصالح. فهذا مع الأسف الشديد يقول ألا من يصيبنا لكن لسان حالنا يقول إن أنتم إلا أسقى الجنود وفي سبيل الله ما لقيت. الشيطان أبو الشاعر يقول متفق عليه ولا يوجد في هذا الناس وإنما يوجد بين المصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت عن هذا الحديث من المشاعر أنه متفق من الشعب هذا الجهاد عن الله تعالى ومن كثير الأحيان يكون في خطأ من الله لأن من الناقل النص في إنكار آية عن الله يقول ولا يوجد في هذا النص وإنما يوجد بين المصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت عن هذا الحديث من الكتاب. المصلى والجدار ما معناه؟ أحد شيئين، إما بين موقف الرسول والجدار غير مستحب، وأما بين موضع لا سيما مثل الكتاب المختصر الموجز كما تعرفون. أما قولوا أن قلنا أن هذا شعار فهذا حقيقة يحتاج إلى استخدام المكان الذي قلنا فيه أنه شعار. أما النقد الأول فهذا خطأ من السائل. يقول هل مفتاح اليد أو مثل الرسول أو العادة تروي حلال أم حرام؟ فهل توجد أدلة في هذه القضية؟ نحن نتمنى في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم المسلمات مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مؤمنين ومن يتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من يتقى صرف شهوته بغير طريق الجواب والتصلي يكون هاديا باغيا ظالما لنفسه. ومن ذا في الحاكم العراقي حديث ابي داود وبركه يعرفه حديث وقاس من حديث ولك منه يقول ما حكم العقيقة عن الكبير وهو الذي لديه عدة أبناء لم يعق عنه يبدأ بنفسه به يبدأ بأولاده يعق عن أولاده قد يكون شيء لأن هذا هو الواجب عليه أما يعق عن نفسه فهذا كان الواجب أبيه. وأثناء عزيز يقول أن لم يقع بما في شخص موسى أدعى الذي يقع ألا تجد والدك بأخرى. وهذا الولد الذي صار أبا للولد لا يحمل من والده الذي ما عق عنه في ولادته. ولكن من السنة جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن نفسه بعد النبوة. فهذه السنة إذا استطعنا فيها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم فهذا هو الإمام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع كذلك في الدين السابع فإن يعني كان وعود في الدين الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين فإذا استطاع أن يعق عن ولده

لأنه لا ينبغي أن يحدث العامة العقيدة التي هي أسلم. فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود، وإنما نأخذ مثالا له رواه البخاري نفسه يغني أنه في هذا الباب أن معاذ رضي الله عنه كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك يا معاذ؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والناس ويشهد الناس أن الله حرم الله بمنه عن النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون، إذا بشروا دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام معاذ وتبشيره اياه من قبيل هذه الشهاده، هذه الكلمه الطيبه، فان من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار. قد يفهم بعض الناس كما يوافق في كثير من البلاد خاصة يقولون معنى لا إله إلا ربك، وهذا تفسير قاصر ولا يريد أن يشرك هذا الموضوع، لكن المعنى لا إله إلا معبود بحق الله. فإذا عرف المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة ثم آمن به يلزم من خلفه، هذا من الشخص كما قال عليه الصلاة والسلام الآخر: من قال لا إله إلا الله نفعت من ذلك. لكن من مستلزمات هذه الكلمة الطيبة أن يعمل بمقتضاها، ومقتضاها العمل على الأقل بالأساس. ومن عمل بلوازم هذه الشهادة حرم الله بدنه على النار تحكيما مطلقا، هذا معنى صحيح كامل. اما اذا قصر في قليل او كثير من العمل بلوازم هذه الشهاده فهو امر الى الله، كما قال رجل تبارك وتعالى في كتابه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات هذا الموحد القائم المؤمن بهذه الشهادة أنجته من الخلود في النار، لكن لا تحول بينه وبين أن يدخل النار بسبب الذنوب إن كان قد اقترفها أو أصابها. إن شاء الله أخذه وإن شاء الله غفر له. فهم هذا النص ودينه الناس يسيئونه. لذلك لما استأذن معاذ رسول الله بأن يبشر الناس قال له: قال الله إذا يتقوا دعهم يعملون. فهذا مثال صادق يتأثر عن قلب الناس على قدر رسوله. فالناس أو الأشخاص الذين يتقون منك إذا بشرتهم بهذه الإشارة النبوية إذا بالمعنى الصحيح فلا يقدر يتحدث عنهم إلا أن يحدثهم بالتحلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في غير الحديث فإن كان الجواب كما نرى لا طريق إلى هذا فإن من أنت دينا إن كان يظن أن الناس طريق فبضمين لنا حتى تثبت له خطا عن القول. قال ذلك سبحان الله يقول: اتهم السلفيون بانهم تصير تحكم على مخالفيهم وخاصه بكشف النقاط، ويقولون من تصير التجريح ولا يحكمون القمه من مخالفيهم كما قلت. أنا ما جرب شيء جديد، وإنما هو على مدى التاريخ